سورة البقرة الصفحة الثالثة عشرة الوقفة السادسة. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قلوبنا مغشاة بأغشية خلقية مانعة عن نفوذ ما جئت به، فيها إقناط النبي صلى الله عليه وسلم عن الإجابة وقطع طمعه عنهم بالكلية، فأقصاهم الله تعالى عن رحمته. تفسير الألوسي. السؤال: ماذا قصد اليهود من قولهم قلوبنا غلف، وبماذا عوقبوا؟